أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم قام إلى الثالثة، فقام الصحابة معه ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، سجد للسهو وسلم بعد ذلك، فدل على أن الإمام أو المصلي إذا ترك سجود السهو واستتم قائما أنه لا يرجع ويأتي بما بقي ويجبر سجود السهو ما تركه من واجب وهو التشهد الأول. وقد صلى بعض الصحابة حذيفة رضي الله عنه وغيره ونسي التشهد الأول فقال من خلفه سبحان الله سبحان الله، يريدون أن يرجع، فأشار إليه من قوموا، ثم لما أكمل الصلاة سجد للسهو وسلم، ثم أخبرهم أنه فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو السنة. نعم. هذا دليل أهل العلم على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا أن سجود السهو يجبره، فكل واجب تتركه سهوا مثل ما لو سجد شخص ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، أو جلس بين السجدتين ونسي أن يقول ربي اغفر لي، أو رفع رأسه من الركوع ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده وقال الله أكبر سهوا مثلا، فإنه قد ترك واجبا سهوا ويجبره بسجود السهو. أما إذا تعمد ترك أحد الواجبات فإن الصلاة تبطل كما هو معلوم. نعم. أين هم تبعوا له؟ نعم. هذه الحالة الثانية. ذكرنا في ذلك أربعة أقوى. الصحيح لا يرجع، يحرم الرجوع. إيش فيه؟ أين نفس؟ هو أولى، هولى من قراءة الفاتحة. أين؟ إذا جلس يجلس معه، هم تبعوا له. ولا يرجو شرعا بالقراءة. هذه الحالة الثالثة. هذا تعليلهم، قالوا القراءة ركن مقصود، وكذلك يقال القيام ركن مقصود، فالفقهاء رحمهم الله هنا فرقوا بينما إذا قام استتم قائما ولم يقرأ، وبينما إذا استتم قائما وقرأ، بأن القراءة ركن مقصود يجاب عنه بأن القيام أيضا ركن مقصود، فالتفريق هذا فيه نظر. نعم. ولهذا لما كان التفريق بهذا الضعف رجع إلى ما دل عليه الحديث. الحديث يقول فإن استتم قائما فلا يرجع، فالحديث جعل الفارق هو القيام ولم يجعل الفارق والشروع في القراءة، فيعمل بما دل عليه الحديث، فيكون الحكم في الحالة الثانية والثالثة واحد. نعم. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلا صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. إذا شك في الصلاة في ترك ركن أو في عدد الركعات فإنه ماذا يعمل؟ يرجع إلى اليقين، فاليقين أنه إذا شك في الركوع مثلا هل ركع أو لا، نقول اركع، لأن الأصل أنك لم تركع. وكذلك إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، اليقين أنه صلى ثلاثا فيزيد رابعة ثم يسجد السهو. فإن كان أتى بالرابعة وكانت هذه الركعة زائدة فالسجود السهو يكون جبرا لها، وإن لم يكن زائد فإن هذا السجود ترغيم للشيطان. لحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا إذا كان عنده مجرد شك ولم يترجح عنده شيء، بخلاف ما تقدم أنه إذا ترجح عنده أحد الأمرين فإنه يعمل بما غلب على ظنه. أما هنا وجد عنده شك ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على اليقين ثم يسجد للسهو ثم يسلم. نعم. وإن وجد الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه. إذا شك بعد الصلاة هل أتى بالتشهد الأخير أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت إلى الشك هذا. وكذلك إذا شك في نفس الصلاة لكنها بعدما انتهى من الركوع، مثل ما تقدم في أول الدرس هذا أنه إذا ركع وانتهى ثم شك بعد الفعل، نقول لا تلتفت إليه. فالشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن الإنسان إذا انتهى من الصلاة وجد عنده شك فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. وقال قوم من أهل العلم إنه إذا شك في الصلاة هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات فإنه يعمل بهذا الشك، فيأتي بما شك في تركه ثم يسجد للسهو إن قرب الفصل، وإن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة. هذا قول. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الذي ذكره المؤلف أنه لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة، الوضوء مثلا، الصلاة إذا وجد منه شك بعد الفراغ منه من الوضوء أو من الصلاة نقول لا تلتفت إلى هذا الشك. القول الثاني أنه يأخذ بهذا الشك، بمعنى أنه يأتي بما شك في تركه لأن الأصل عدمه، ثم ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أعاد الصلاة من أولها. والقول الثالث أنه يأخذ بهذا الشك إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فلا يلتفت إليه. ثلاثة أقوال وأرجحها القول الأول، وذلك لأن الأصل الاتيان بالصلاة تامة، والأصل هذا معناه أن الإنسان إذا سلم الغالب أنه لا يسلم إلا بعد فراغه من الصلاة، فإذا وجد منه شك بعد ذلك هذا خلاف الشيء الغالب، ولأن هذا يكثر وفيه جلب للوساوس، فقطعا لهذا لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة. نكتفي بهذا القدر، ويكون إن شاء الله بداية الدرس في أول جمعة من بداية الدراسة في شوال التي توافق تاريخ كم؟ المقصود إذا الدراسة تبدأ بتاريخ 8 الجمعة، أول جمعة بعد بداية الدراسة. وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.